بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا أراد الإنسان أن يسافر وكان عليه دين، فهل يجب عليه أن يستأذن صاحب الدين؟ لا يجب عليه أن يستأذن صاحب الدين، ولكن يجب عليه أنه أن يثبت الدين، يكون الدين ثابت ويوثقه، حتى إذا حدث شيء ولا يمكن يوفى عنه. الاستئذان ما هو واجب. ما رأي فضيلتكم في الشيخ مثلا في الحج، مثلا يكرر إذا كان عليه دين في الحج أو له أن يستأذن، يعني يتعين أن يستأذن صاحبه عند بعض العلماء، إذا منعه يمتنع، لأن حقه يتعلق به. ما رأي فضيلتكم في الشباب الذين يستدينون لأجل الزواج وليس عندهم مقابل تسديد الدين إذا ماتوا؟ حال مثل هذا الذي يستدين للزواج يرجى أن الله جل وعلا يؤدي عنه، لأنه في سبيل مأمور به، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، والغالب أنه يعني أن الله جل وعلا ييسر له أمره ويسدد، فإن كان بنية الوفاء هذا جاءت الآثار بأن الله يوفي عنه، يؤدي ذلك بنية الوفاء، يفعل ذلك بنية الوفاء. لقد استدان مني رجل ولم يكتب هذا الدين، فهل نأثم في عدم الكتابة أم تكفي الشهود؟ أم يكفي الشهود؟ الشهود من التوثيق، ولكن ينبغي أن يكتب، لأن الله أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا أجل مسمى فاكتبوا. هذا أمر، من ترك الأمر فقد فرط. هل للربح حد معين؟ وما الحكم إذا كان الربح فاحشا؟ إذا كان الربح فاحشا فهذا يكون من الأمور التي لا تجوز، إلا أن يكون الناس عارفين لذلك. أما إذا كان الناس مثل ما يقال العلماء مسترسل، الإنسان مشتري مسترسل، يعني لا يعرف القيم ثم يزاد عليه، فهذا ظلم يقع في الربا. مثلا الذي يساوي 10 يباع عليه مثلا 20 ما أشبه ذلك وهو لا يعرف. أما إذا كان عارفا، إنسان يعرف وأقدم على ذلك لأمر ما، هذا لا يضر. قلتم أن الشهيد لا يقضى عنه الدين، ماذا تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند ربه 7 خصال ومنها يقضى عنه الدين؟ الحديث أنه يقول في حديث آخر: الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين، إلا الدين. الحديث ما تتعارض، هذا يكون ضعيفا. عندي مبلغ 50 دينار وهي لرجل في دولة أخرى بعد أن تركت هذه الدولة، ويتعذر علي مقابلته، فهل أتصدق بها عليه بنيته؟ ما تتصدق عليها إلا إذا لم يمكنك إيصالها إليه، أما إذا أمكن فلا بد من إيصالها. ولكن الشيء الذي يتعذر إيصال الحق إلى صاحبه يعني أصبح مجهول، ما يعرف ولا يرجى أن يعرف، فمثل هذا طريق في الخلاص منه أن يتصدق به بنية أنه عن صاحبه، ويسجله عنده ثم ينساه، فإذا قابله مرة في الدهر فليعرض عليه، يقول: تصدقت به عنك، هل تجيزه؟ فإن قال: ما أجيزه، يؤدي إليه الحق، يؤدي إليه حقه. أودع عدة أشخاص أمانة عندي وهي عبارة عن مال، فاحترق المحل الموجود به الأمانة، فهل علي من شيء؟ إذا تلف المال المؤمن عند الأمين بلا تفريط منه فليس عليه شيء، أما إذا كان بتفريطه يجب أن يضمن. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ وهل هذا في قضاء الدين فقط؟ ليس هذا في قضاء الدين، هذا تكلم عليه العلماء وهو في الأوامر والنواهي عامة. إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان في شيء فليس له أن يختار، ليس له الخيرة، عام كل أمر يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول أولى من اختياره لنفسه، ما يكون له خيرة، فهو أولى، فهو عام.